تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أبتدئ قراءتي بسم الله. أبتدئ وأستفتح قراءتي بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. يعني ثناء على الله تبارك وتعالى بأوصاف الجلال ونعوت الجمال مع محبته تعالى وتعظيمه. الحمد لله ثناء على الله. الحمد لله ثناء على الله. رب العالمين يعني خالق ومربي جميع المخلوقات، والذي ربى جميع المخلوقات بنعمه سبحانه وتعالى، وهو الذي دبر شؤونهم. رب العالمين يعني مربيهم ومالكهم ومدبر شؤونهم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان أو اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني هو واسع الرحمة عز وجل. نعم. مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الحساب الجزاء، وهو يوم القيامة يدان الناس فيه بأعمالهم بين يدي ربهم عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني نخصك وحدك يا الله بالعبادة. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، نخصك أنت بالعبادة. وإياك نستعين نخصك أنت بالاستعانة وحدك، فلا تطلب إلا منك، والعبادة لا تصرف إلا إليك. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني وفقنا وألهمنا وأرشدنا. الصراط المستقيم الطريق الواضح البين، وهو الإسلام، وهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، طريق الأنبياء والمرسلين. تابع معنا، تابع تابع معنا، لا تقلل المصحف، تابع. نعم. صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الشهداء والصالحون، وهذه لا تفسر بقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني اهدنا ووفقنا وأرشدنا إلى اتباع صراط، يعني طريق الذين أنعمت عليهم من هؤلاء المذكورين، وجنبنا طريق من غضبت عليهم. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون يعني النصارى باتفاق أهل التفسير. سورة النبأ سورة مكية طبعا، وسورة الفاتحة هي سورة مكية على الصحيح. يعني الصحيح من أقوال المفسرين أن الفاتحة مكية، وقيل مدنية، والصواب يعني أو الصحيح أنها مكية. وسورة النبأ هي مكية باتفاق المفسرين ولا خلاف في ذلك. والنبأ هو الخبر، النبأ هو الخبر. كل أخ يقرأ آية ثم ينتظر حتى نبين المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. فخم الراء، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الراء مفخمة. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون. يعني عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. نعم. عن النبأ العظيم. عن الخبر الهائل الشديد، وهو يوم القيامة، يوم هوله شديد وخطبه عظيم. نعم. الذي هم فيه مختلفون. اختلفوا على قولين، مؤمن به وكافر. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من صدق وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من كذب بالحق وهم الكفار والمشركون. فهكذا اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. كلا سيعلمون. سيعلمون أهو حق أم لا، هذا النبأ العظيم، والمراد بالنبأ العظيم إما أن يكون القرآن أو البعثة، أو المراد بالنبأ العظيم يوم القيامة. فإما أن يكون النبأ العظيم القرآن أو البعث أو هو يوم القيامة، فسيعلمون أهو حق أم لا عند نزول العذاب بهم. ثم كلا سيعلمون، طبعا الآية فيها تكرار للردع والزجر والتخويف. نعم. ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا يعني ممهدة مذللة كالفراش، مهدها الله تبارك وتعالى وذللها. والجبال أوتادا، أوتادا رواسي وثوابت للأرض لئلا تميد، أي لئلا تضطرب وتتحرك بأهلها وتتزلزل. نعم. وخلقناكم أزواجا، يعني جعلناكم أصنافا ذكورا وإناثا. نعم. وجعلنا نومكم سباتا، جعلناه راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، يعني يغطي الناس بظلامه وسواده كاللباس. وجعلنا النهار معاشا، يعني وقت معاش. أقرأ أنا وأفسر ولا محدش عايز يقرأ؟ أنا مش عارف. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات قويات محكمات. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج خلاص، الوهاج هو السراج المنير، الوهاج المتلألئ الوقاد، والمراد الشمس، المراد بالسراج الوهاج الشمس. سراجا يعني مضيئا، وهاجا يعني متوقدا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، ماء سجاجا، ماء سجاجا. المعصرات هي السحب، ماء سجاجا يعني منصبا متتابعا بكثرة وبغزارة. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، جنات هي البساتين، وألفافا يعني ملتفة مجتمعة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل هو يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق، وهو يوم القيامة، و هو يوم عظيم عظمه الله تعالى وحذر عباده منه في القرآن. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أعد القراءة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أنت معنا في البقرة؟ لا والله. يعني تحفظ معنا البقرة ولا أنت مع المجموعة مع الأخ إسلام؟ لا لا، أحفظ بكرة بس أول مرة بالسلام. تحفظ النبأ؟ لا أول مرة. بارك الله فيك. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا يعني جماعات متفرقة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت يعني شققت لنزول الملائكة، قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أين القراءة؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني رفعت الجبال عن أماكنها في الهواء، وتكون يوم القيامة أي الجبال كالسراب، أي كالهباء الذي لا حقيقة له. هذا عن الجبال. إن جهنم كانت مرصادا، يعني معدة مهيئة ترصد الكفار، خزانتها يقومون برصد الكفار ينتظرونهم لنزول العذاب بهم والعياذ بالله. للطاغين مآبا. اقرأ. لباسا للطاغين مآبا. الأطفال لا يقرأون. بارك الله فيك. اقرأ للطاغين. الأطفال يؤخرون يعني لأقطع. للطاغين مآبا. الأطفال يؤخرون وقتا آخر. للطاغين مآبا يعني للمشركين الذين جاوزوا الحد في الكفر. مآبا يعني مرجعا. اقرأ. لابثين فيها أحقابا. لابثين يعني ماكثين. أحقابا يعني دهورا متتابعة لا نهاية لها والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هو الشيء البارد. إلا لحظة لحظة. أي أنهم لا يستريحون ولا يأكلون ولا يشربون فيها إلا ما فيه عذابهم والعياذ بالله. قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فهذا طعامهم. وقال ليس لهم طعام إلا من ضريع من شو. أما عن الشراب فقد قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا شرابهم وهذا طعامهم والعياذ بالله. نعم. إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء شديد الحرارة الذي اشتد والعياذ. والغساق هو الماء شديد البرد. قيل هو صديد أهل النار يسيل من جلودهم والعياذ بالله. فهذا شرابه. جزاء وفاقا. جزاء يعني عقوبة. وفاقا يعني موافقا لأعمالهم القبيحة بمقابل أعمالهم. نعم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كان هذا من شأنهم. أي الكفار لا يخافون خلاص حسابا. لا يخافون عدد ما لهم وما عليهم من حسنات وسيئات. يعني لا يرجون أيام الله ولا يخافون الوقوف بين يديه ولا يد الله. أيام الله معناها أيام الله يعني. أيام الله وقائعه سبحانه وتعالى بأعدائه. وهذا موجود في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله. يعني ذكرهم بوقائع الله تبارك وتعالى وبانتقامه من أعدائه قبل هؤلاء المكذبين لعل هؤلاء يتعظون بما كان يعني من أسلافهم وأنهم كذبوا الأنبياء والمرسلين. نعم. وكذبوا بآياتنا كذبا. وكذبوا بآياتنا. وكذبوا بآياتنا كذابا. يعني تكذيبا. كذبوا جحدوا آيات الله تبارك وتعالى المتلوة القرآنية. وكل شيء أحصيناه كتابا. يعني علمنا عدده ومقداره فلا يخفى علينا. أحصيناه كتابا يعني كتبناه في اللوح المحفوظ وضبطناه فيعني فلا يعني يخفى على الله عز وجل منه شيء. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض السلف هذه الآية هي أشد آية على أهل النار والعياذ بالله. أشد آية على أهل النار. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ينتقلون من عذاب إلى ما هو أفظع منه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية بمنه وكرمه. اقرأ. إن للمتقين مفازا. مفازا يعني مكان فوز وهو الجنة. المتقون الذين تقوا ربهم جل وعلا بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. حدائق قلت الأطفال يؤخرون بعد انتهاء المقراءة. بارك الله فيك. حدائق وأعنابا. حدائق البساتين. أعناب معروف. نعم. العنب جمع عنب معروف. نعم. وكواعب أترابا. الكواعب نواهد خلاص. وهذا يدل على نظارة المرأة في الجنة. ثديها كاعب يعني هذا يدل على الشباب والنضارة والجمال. أترابا يعني في سن واحدة في غاية الشباب والحسن لا غيرة ولا تنافر بينهم وليس إلا المودة. هذا عن نساء أهل الجنة في الجنة. نعم. وكأسا دهاقا ملأ بالخمر أو متتابعة أو مطرعة تروي صاحبها كأسا دهاقا. نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الباطل الذي لا طائل من ورائه. ومن صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما. كذابا لا يكذب بعضهم بعضا يعني لا يسمعون لغوا ولا كلاما فارغا ولا كذبا في الجنة بل هم منزهون عن كل ذلك مع ما هم فيه من النعيم المقيم. نعم. جزاء من ربك عطاء حسابا يعني كافأناهم وأعطيناهم عطاء واسعا كافيا بغير حساب. فالجزاء المكافأة والعطاء الهبة من الله تبارك وتعالى حسابا أي كافيا لا مزيد عليه. العرب تقول أعطاني فأحسبني يعني فكافأني أعطاني عطاء واسعا عظيما. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على مخاطبة الله تبارك وتعالى يوم القيامة خوفا منه سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إلا من أذن لسانك طرف اللسان يخرج في الذات. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مرجعا بالإيمان والطاعة. فمن شاء ليس الأمر ها هنا للتخيير كما يفهم البعض بل إن الأمر خلاص كما قال الله تبارك وتعالى وقد أمر بالإسلام إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر فأمر بالإسلام ودخله في السلم كافة. وإذا خير الله تبارك وتعالى بين الكفر والإيمان فهذا على سبيل التهديد. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس على سبيل التخيير وإنما هو تهديد من الله تبارك وتعالى أي آمنوا وأسلموا خيرا لكم. فهل أنتم مسلمون يعني أسلموا خيرا لكم. نعم. عذابا قريبا رق الراء عذابا قريبا. أنت ما سمعتني أنا أقول عذابا قريب رق الراء عذابا قريبا قريبا لا تقل قريبا قريبا. نعم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يوم يقوم الروح والمراد بالروح هو جبريل عليه السلام والملائكة صفا أي مصطفين متراصين بين يدي الله سبحانه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي قال حقا كالشفاعة لمؤمن وغيره يعني لا يقولون إلا حقا وصوابا بإذن ربهم جل وعلا. ذلك اليوم الحق أي هذا اليوم هو يوم القيامة ثابت وقوعه عند الله تبارك وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا بالإيمان والطاعة. أنذرناكم يعني خوفناكم، أنذر هنا هو التخويف، عذابا قريما، عذابا قريبا هو عذاب يوم القيامة وكل ما هو آت قريب. يوم أنظر المرء ما قدمت يداه، خلاص ما عملتا، ما عمل من خير أو شر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كالبهائم التي صارت ترابا بعد الاقتصاص، يقتص الله عز وجل لبعضها من بعض ثم يقول لها يوم القيامة كوني ترابا، فيتمنى الكافر هل لو كان بهيمة أو خنزيرا في الدنيا حتى لا يخلد في نار جهنم. والله تعالى أعلم.